لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ليجعل قلوب المؤمنين تستثار إلى الرحلة إلى بيت الله عز وجل. والحديث عباد الله كما بدأناه هو حديث إثارة الشوق إلى بيت الله الحرام وإلى السعي إلى هذه الرحلة العظيمة. كذلك عباد الله نواصل حديثنا حول إثارة الشوق إلى هذه الرحلة العظيمة. فإن المحرم إذا جاء مكة أم القرى، أم البلاد، البلد الأمين، أفضل أرض لله عز وجل، وقصد البيت الحرام وأراد البيت الحرام الذي ما خرج من بيته إلا لأجل هذا البيت، يزور بيت الله عز وجل، يؤدي فيه المناسك التي أمره الله عز وجل بها، هو في طريقه يملأه الشوق إلى بيت الله عز وجل وإلى رؤيته ولو كان قد رآه قبل ذلك. ما مؤمن مخلص إلا وله هذه الوقفات وهذه الذكريات وهذه العبر في مثل هذا الموقف وغيره من مواقف الحج. فإن المحرم إذا اقترب من بيت الله الحرام ازداد شوقه، ولا سيما وأنه من حكمة الله عز وجل أن جعل البيت الحرام في واد من الأرض. أي نعم، إنك إذا أردت أن ترى ما في الوادي لا تراه إلا أن تكون من أهل الوادي، فما في الوادي لا يراه من بعد عنه، وهذا من حكمة الله عز وجل. ولعل ذلك والله أعلم لينصب الشوق مرة واحدة في قلبك، وينصب هذا الشوق بمعان إيمانية تتخلل قلبك مرة واحدة عند البيت فيأتي الطواف بعده. ولذلك سبحان الله العظيم، إن البيت الحرام قديما وحديثا لا تراه أبدا إلا أن تدخل المسجد الحرام، لا تراه أبدا إلا أن تدخل هذا الوادي الذي فيه هذا المسجد العظيم. إن الناس ربما لو أنهم رأوا ما يشتاقون إليه من بعد ربما قلت إثارة شوقهم مع الوقت. أما البيت الحرام فإنك إذا أردته لابد أن تكون عنده، فلا تراه إلا مرة واحدة، لا تراه تدريجيا كما يقولون، إنك ترى البيت مرة واحدة. حتى الرواحل الحديثة فإنك تمر براحلتك متجها إلى البيت لا تراه إلا عندما تصل إليه، فيكون شوقك كله مجتمعا في هذه اللحظة. وانظر إلى هذه العابدة التي ذكروها في قصص من كان شوقهم إلى البيت فيه عبرة وفيه عظة. هذه العابدة التي خرجت في ركب من أهلها، فكانت كلما اقترب الوقت من الوصول إلى البيت تقول أين بيت ربي، فيقولون يوشك أن نصل إليه، فتقول بعدها بقليل أين بيت ربي، فيقولون يوشك أن نصل إليه. وظلت آخر لحظات من الوصول إلى البيت تسأل، فقلبها يملأه الشوق إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام الكعبة. فلما وصلوا فجأة فقالوا هذا بيت ربك، فلما رأت البيت انطلقت مسرعة وجعلت تستلم الكعبة وتقول بيت ربي بيت ربي، وسقطت ميتة. فانظر إلى عظيم شوق هؤلاء وإلى الحكمة العجيبة في كون البيت الحرام والكعبة على هذا النحو في هذا المكان، وهذا يراه كل مخلص ويستشعره كل تقي، إنه يقبل على البيت الحرام مرة واحدة، فإذا دخل على هذا البيت استشعر العظمة واستشعر القداسة لهذا المكان المطهر، بيت الله الحرام الكعبة، بناء الملائكة والأنبياء، واستحضر الذكريات ورأى بيت الله الحرام، ولا سيما إذا كان ممن يرون البيت لأول مرة، فعليه أن يستحضر كذلك عظمة الله عز وجل. إن عظمة البيت تأخذ بقلبك عندما تراه، فكيف بعظمة الله عز وجل؟ وعليه أن يسأل ربه أن يرزقه رؤية وجهه الكريم كما رزقه رؤية بيته العظيم، فهذه أعظم رؤية. ففي الدنيا أعظم الرؤية أن ترى بيت الله عز وجل وتصل إليه، وفي الآخرة أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المحرم إذا وصل إلى بيت الله عز وجل الحرام انتابه شوق ونظر إلى البيت، هو عبادة، هو عبادة. فاعلم ذلك أيها المسلم، إن النظر إلى بيت الله عز وجل الحرام عبادة في حد ذاتها، أي ولو لم تكن تفعل شيئا آخر غير النظر، إن النظر له 20 رحمة من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. انظر، إن النظر وحده عبادة. إنك إن تعبدت بالنظر إلى البيت، كنت جالسا كنت واقفا، عبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا وصل المحرم إلى بيت الله عز وجل الحرام وشرع في الطواف، استحضر كذلك قصة هذا البيت العظيم وقصة بناء هذا البيت، واستحضر ما فيها من العبر والدروس، واستحضر ما في هذا البيت من آيات بينات مباركات كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات. والآيات عباد الله كما ذكرنا كثيرة، يأتي الحديث عليها إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإنه عباد الله، كما نكرر إثارة الشوق إلى بيت الله عز وجل الحرام، إنما نعني بها كل المسلمين، من قدر على الرحلة ومن عجز عن ذلك. إن الله عز وجل جعل الأعمال بالنيات، ولذلك فأنت أيها المسلم الذي ربما عجزت عن السعي عليك أن تستحضر هذه المشاهد مع المحرمين بقلبك، واسأل ربك أن لو جعل لك مثل ما لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق المال في سبيله ويبذل العلم لأجله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت ولعملت بعمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل فلان من المال لعملت بعمله. قال: فهما في الوزر سواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية عباد الله بها يصل الإنسان إلى ما يعجز عنه البدن. هذا عالم رزقه الله عز وجل المال، والآخر عالم ليس له مال لكن له نية صالحة طيبة أن يعمل بعمل هذا العالم وأن يكون مثله، فيجعل الله عز وجل الثواب له مثل العامل بسبب نيته. وكذلك عباد الله، كما نردد ونكرر إن هذه الأيام أيام الحج، استشعر وأنت في هذه الأيام أنك من المحرمين، واسأل ربك مخلصا دائما بلسان حالك ومقالك من لسانك وقلبك أن لو كنت من هؤلاء سيجعل الله عز وجل لك الأجر العظيم. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم بيته الحرام حاجين أو معتمرين. اللهم إنا نسألك زيارة بيتك الحرام حاجين أو معتمرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم كن لأخواتنا المستضعفين عند الكافرين، اللهم كن لأخواتنا المستضعفين عند الكافرين، اللهم كن لأخواتنا المستضعفين عند الكافرين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فنظرا لوجود مطر بالشارع خارج المسجد وصعوبة مكثي الناس، فاختصرنا يعني الخطبة على أن نستكمل الحديث بعد الصلاة. وحديثنا كما ذكرنا حديث إثارة الشوق إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فهذه سنة من سنن البشير صلوات الله وسلامه عليه أن يستثير شوق المؤمنين إلى أعمال الخير، وقدمنا على ذلك قبل ذلك الأمثلة الكثيرة. وكما كنا نقول إن العبد المحرم أو الذي يعيش المناسك بقلبه سيجد في هذه المناسك الوقفات والعظات والعبر الكثيرة. فمن ذلك أيضا أنه إذا وصل المحرم إلى بيت الله عز وجل الحرام وبدأ أعمال حجه أو عمرته، فإنه يستلم أول ما يستلم، يستلم الحجر الأسود جزءا من بيت الله عز وجل الحرام، أي يستلم المحرم هذا الجزء من بيت الله عز وجل الحرام. ولكن إذا أقبلت على هذا المكان استحضر هذا المعنى، وهو أن هذا الجزء في حقيقته ليس من هذه الأحجار التي بنيت بها الكعبة، إنه جزء مخصوص، جزء يختلف عن الأجزاء كلها. إن الأجزاء كلها كانت من الدنيا، جمعها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وصار يرفعان البيت، أما هذا الجزء فهو ليس من الدنيا، إنه الجزء الوحيد ربما الذي هو من الجنة في الدنيا. وإن كان بعض أهل العلم يقولون يجوز أن يكون هناك أشياء أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقوله فيها دليل على أنه فيها كذلك ما رأت الأعين، فيها كذلك على أنه قد رأت الأعين شيئا من ذلك، ومن ذلك الحجر الأسود. فالحجر الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الحجر الأسود من الجنة. كذلك أيضا إذا أتيت الحجر الأسود استحضر أن هذا الاسم صار اسما له بعد حين، وليس هذا معناه أن هذا الحجر يسمى كما يسميه بعض الناس الحجر الأسعد، هذا لا يثبت، لكنه بالفعل لم يكن أسودا يوم نزل به جبريل. وعلى فكرة من الحاجات اللي بيذكرها العلماء في أنها من الجنة في الدنيا الكبش الذي جاء به جبريل إبراهيم عليه السلام، فهذا الكبش أيضا هذا الكبش أيضا كبشا رعى في الجنة، فهذا أيضا مما تراه العين في الدنيا وهو أصلا من الجنة. ولذلك في الحقيقة استحضر، ولعلك تقول جزء من الجنة هنا في هذه الحياة الدنيا، أي نعم الحجر الأسود، وانظر هذا حجر وله كل هذه الفضيلة وهذه الميزة، فكيف بسائر ما في الجنة؟ والحجر كان أبيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، حجر أبيض أشد بياضا من اللبن، إذن فكان مميزا كذلك ببياضه. قال ثم سودته خطايا بنو آدم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا فيه درس وعبرة ووقفة، فإن هذا الحجر كان أبيضا فتأثر باستلام المشركين له، انظر إن الحجر يتأثر باستلام أهل الكفر والشرك له فيسود، أي نعم. وهذا درس وهذه وقفة الحقيقة ينبغي أن يستحضرها كل محرم وكل من شاركه بقلبه في هذه الأعمال، وإلا فهناك كثير من المسلمين إذا حضر البيت وأقبل على الحجر الأسود كان جل همه أن يصارع للوصول إليه من غير أن يفهم ولا أن يدري ولا أن يعي ما هي الفضيلة وما هي الحكمة وما هي كذا، فتراه يسارع ويصارع من أجل الوصول إليه ولا نية عنده. فعلى سبيل المثال هذه وقفة، هذا الحجر كان أبيضا فتحول إلى اللون الأسود بسبب المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. فكيف بقلوبنا؟ تحاول كده تخيل إذا كان الحجر استلام المشركين له حوله إلى سواد. فكيف بقلوبنا نحن ونحن نسلم إليها في كل يوم وفي كل ساعة الكثير من الذنوب والمعاصي؟ نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. وهذا فضل آخر. لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، يعني حرمنا بسبب المعاصي هذا الفضل كذلك. كان من الممكن أن إذا مسست الحجر الأسود وأنت مريض يشفيك الله عز وجل بإذنه، فمنع ذلك بسبب المعاصي. وما على الأرض شيء من الجنة غير الحجر. وهذا الحديث يدل على أن هذا حصر لذلك، حصر لذلك. والذين قالوا بالكبش قالوا هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن المعصية تؤثر على حتى الجمادات والدواب ونحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك فمروا بديار ثمود فأخذوا من ماء البئر وعجنوا وطبخوا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بإراقة هذا الطبيخ وعدم أكل الخبز أو هذا الذي عجنوا وإلقائه للدواب، إلقائه للدواب. انظر، وذلك لأن هذه البئر صارت بئرا لا يصلح الشرب منها بسبب معصية هؤلاء، معصية قوم صالح، فإنها تأثرت هذه الطبيعة لهذا البئر حتى منع على المسلمين وعلى المؤمنين أن يشربوا منه. فهذا يدل على تأثير المعصية على الأشياء حتى الجمادات. ولذلك إذا أتى المحرم الحجر الأسود نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم استلامه في زيارة لبيته الكريم، يستحضر هذه المعاني ويستحضر غيرها، بل وربما يستحضر كذلك هذا المعنى العظيم الذي أظهره عمر رضي الله عنه ليبين العقيدة السليمة العظيمة. فكان عمر إذا جاء إلى الحجر ليبدأ طوافه من عنده ويستلمه كان يقول: والله إني لأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وذلك لأنه يستحب تقبيل الحجر، فإن لم يقدر استلمه بيده، فإن لم يقدر استلمه بمحجن أو نحوه، فإن لم يقدر أشار إليه ولا يزاحم. فعمر يبين لهؤلاء الذين يتزاحمون ويرتكبون المحرمات، واستلام الحجر مستحب وهؤلاء يرتكبون المحرم بالتزاحم والتشاحم، فيقول: إنك حجر لا تنفع ولا تضر. أي البركة التي حصلت لك إنما هي بإذن الله عز وجل، أما أنت ففي الأصل حجر لا تنفع ولا تضر. وهذه العقيدة التي يعبر عنها عمر بهذه العبارة إنما يقصد بها معاني وجوانب لهذه المسألة في نفس المناسك في الحج. فإنه على سبيل المثال يستلم هنا الحجر ويقبله ويطوف حول الكعبة التي بنيت من الأحجار، وفي ذات الوقت أيضا يرجم حجرا. فهذا كله ما هو إلا درس عظيم في الاتباع والطاعة والتعبد لله سبحانه وتعالى. والله إنك لحجر، أي أننا إذا أمرنا بأمر أطعنا الله عز وجل، ولو كان هذا الأمر في ظاهره له ما يناقضه فإذا كان العبد المؤمن يقول هذا باب تعبد وهذا باب تعبد. أنا هنا أقبل حجر وهنا أرمي حجرا، فهذا أمرني الله به وهذا أمرني الله به، وليس هذا له بذاته فضيلة ولا هذا بذاته فيه شر ورزيلة، إنما أمرنا بأن نقبل هذا سمعا وطاعة، أمرنا أن نرمي هذا سمعا وطاعة. ولذلك أمرنا أن نصلي الصبح ركعتين ونصلي العصر أربعا سمعا وطاعة. لماذا الصبح ركعتين؟ لماذا العصر أربعا سمعا وطاعة؟ هذا كله من التكاليف الابتلائية، أي ليرى الله عز وجل منك الطاعة والانصياع. كذلك أيضا من المشاهد التي تحتاج إلى وقفات مشهد الطواف، رزقنا الله وإياكم الطواف ببيته، مشهد الطواف ليستحضر المحرم وغير المحرم الذي يشاركه بقلبه هذا المشهد العظيم، مشهد الطواف. إنها عبادة لا تصح إلا في مكان واحد، وهي عبادة الطواف حول الكعبة. لا تصح هذه العبادة في أي مكان آخر، لا يصح أن تطوف مثلا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن تطوف بمكان مبارك من الأماكن في الأرض أو نحو ذلك، ولا يصح أن تطوف بأي بقعة في الأرض، فضلا عن أن تطوف بما حرم الله سبحانه وتعالى كطواف بعضهم بأضرحة الأولياء والصالحين وتمسحهم بها كتمسحهم بالملتزم وبالحجر الأسود. ولذلك هذه العبادة إذا وصل المحرم إلى بيت الله عز وجل يدخر وجوده هناك، يدخر وجوده هناك. ولذلك كل محرم ينصح بذلك، حاجا كان أو معتمرا، اغتنم وجودك في أرض الله الحرام في أن تجعل عملك جله الطواف. يعني من الممكن أن يتدارك القرآن وتتدارك الصلاة وكل أنواع العبادات الأخرى، ممكن تعملها في أي وقت آخر إلا الطواف. أنت مثلا تمكث في مكة أياما معينة، اغتنم أن تكون هذه الأيام عبارة عن طواف، تطوف وريح شوية وطوف تاني، وريح شوية وطوف تاني وعاشر. هذه عبادة لله عز وجل، ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 60 للطائفين. ولذلك هذه عبادة لن تجدها إلا في البيت الحرام. فماذا لو أن إنسانا عجز عن كثرة مثلا الطواف؟ إن الأعمال بالنيات. تقل إلى العبادة التي بعدها، عبادة الصلاة عند الكعبة، عبادة النظر للكعبة. ولذلك إذا أتى المحرم للطواف استحضر أن هذا أمر أمره الله عز وجل به. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت الأول، البيت الأسبق. واعلم كذلك أنك في طوافك هذا أنك في صلاة، أنك في صلاة وأنت تطوف بالبيت، اعلم أنك في صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الكلام يعني ماذا؟ كلام للحاجة والضرورة ونحو ذلك، وليس مجرد أو مطلق الكلام، وليس مطلق الكلام، وإلا أنت في صلاة. فأحسن ما تتكلم به ما كان من جنس الصلوات المعروفة، الدعاء والذكر والطاعة والعبادة. وسبحان الله، والله يا أخوانا يعني اللي رزقه الله سبحانه وتعالى الطواف بالبيت، ونسأل الله أن يرزق المسلمين جميعا الطواف ببيته، يحاول كده يتذكر، كل مخلص طاف بالبيت يحاول يتذكر المشهد ده. أستغفر الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في القول والعمل. لما كنا أول مرة نريد أن نعتمر، فأنا كنت أتصور من المشاهد التي أراها في وسائل الإعلام مثلا الكعبة والجمهرة الكبيرة جدا حول الكعبة من الناس، أنك إذا دخلت البيت هذه الجماهير الكبيرة مع هذا الزحام ستجد صعوبة شديدة في أداء هذه العبادة، ثم أنك ستجد ربما ضجيجا، ما هو آلاف حول الكعبة يطوفون، ثم إنك مع وجود النساء في الطواف ربما يفسدون عليك هذه العبادة. ولكن سبحان الله، وأحسب أن يعني كل الناس يشاركونني هذا الرأي، وإلا فقد سألت أكثر إخواني معي هل وجدتم من ذلك شيء، فكلهم قالوا لا تقريبا، وهو إنك وأنت تطوف بالبيت أول حاجة عندما تدخل البيت الحرام سبحان الله أعداد كبيرة جدا، وكأنك تسمع الهمس. لو واحد تكلم يعني أنت وأنت داخل من باب المسجد الحرام أول ما تنزل الصحن، لو واحد عند باب الكعبة بيتكلم أو بيدعو أو ماسك بتاع كده عمال يدعو، أنت تبقى سامعه هو بيتكلم، وآلاف مؤلفة بتطوف تبقى سامع أنت ألفاظهم وهم بيدعو، سكينة غريبة وهدوء عجيب مع هذا العدد الكبير، ثم الزحام سبحان الله. أنا يعني أحسب أن هذا في كل مكان، لو إحنا ماشيين في الشارع دلوقتي وفي زحام في الشارع ده وكنا هذا نجده وإحنا مروحين، وإنت ماشي في الشوارع العادية وفي زحام وفي نساء ورجال تبقى متكدر جدا وإنت ماشي. في الطواف سبحان الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ناس وفيهم نساء، ولكن سبحان الله تجد أحوالا عجيبة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة، سبحان الله في صلاة، الناس في صلاة، ولذلك سبحان الله ما تجد أحد مشغول بحد يتزحم معاه ولا يزقه ولا يقول له مش عارف إيه، ولا واحد مشغول بأن امرأة ماشية قدامه ولا واحدة وراه ولا على يمينه، ولا الكل مشغول بحاجة واحدة. ثم انظر إلى هذا المعنى العجيب جدا أيضا وتأمله، ووجه الشبه بين الاثنين الصلاة المعتادة والطواف بالبيت. أنت مشغول كذلك وأنت تصلي بالذكر والتعبد وعدد ركعات الصلاة، ركعة الثانية ركعة الثالثة ركعة الرابعة، الطواف كذلك تجد نفسك مشغولا حتى لا تضيف شوطا زائدا فيخل ولا تنقص شوطا فيخل، فتراك مشغولا بالطواف حول البيت، والجو من حولك مع هذه الأعداد فيه سكينة غريبة سبحان الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته حاجين أو معتمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني ماذا؟ سبعا. من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط. قال فأحصاه، أحصاه يعني ماذا؟ ضبط السبعة أشواط، كان كعتق رقبة، كأنه أعتق رقبة. تصور يعني عتق الرقبة ده أغلى حاجة تقريبا في زمن العرب، فتصور أنت واحد دلوقتي مثلا تصدق بعربية مرسيدس مثلا أو بمشروع تجاري، كان كعتق رقبة. قال لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. ما يرفع قدما ولا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. لاحظ هذا المعنى في هذا الحديث، يبقى كل ما الخطوات هتزيد في الطواف كل ما الأجر هيزيد. البعض ربما يكرب إذا وجد زحاما في البيت، إذا وجد زحاما في البيت أو في الطواف، اعلم أن هذه الخطوات كل خطوة تزيد، واحدة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. والعبادة أو الصلاة التي تجوز وتشرع في كل وقت في مكان واحد في زمن مختلف هي الصلاة عند البيت، بمعنى أنك لا تصلي صلاة في أوقات قد نهي عنها إلا في هذا المكان، إلا في هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. عبادة الطواف عبادة مستمرة، العبادة عموما مستمرة حول البيت. وكما ذكرنا قبل ذلك فإنك ما تدخل البيت أي لحظة إلا كنت مسبوقا، لا تدخل البيت أبدا حتى تجد نفسك مسبوقا. يعني أنا أريد أن يأتي إنسان واحد يقول لي ممكن أبان الأول في الدخول، مش هتحصل بإذن الله تعالى طول ما البيت عامر على هذا النحو، لا يكون هناك سابق. لماذا؟ لأن هذا البيت عامر بصفة دائمة. ثم كذلك وأنت في طوافك استحضر هذه المشاهد، مشاهد العز ومشاهد اجتماع الإسلام والمسلمين على هذا النحو في هذا المؤتمر الكبير. آلاف مؤلفة من البشر يطوفون بالبيت معك، تنظر في من حولك ومن أمامك ووراءك، تجد ألوانا من الألسنة والبشرة والأوطان. هذا جاء من المشرق وهذا جاء من المغرب، وهذا يتكلم العربية وهذا يتكلم الأعجمية، وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. من أين جاء هؤلاء ولماذا جاء هؤلاء؟ جاءوا جميعا يلبون نداء الله، جاءوا جميعا مع اختلافهم في كل هذه الأحوال يشتركون في حال واحد، وهو أنهم جميعا يعتقدون عقيدة واحدة ويعبدون إلها واحدا. ولذلك استحضر عظمة هذا الدين، واستحضر بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في توصيل هذا الدين لأنحاء الدنيا من حولك، حتى يصل الدين إلى الأحمر والأصفر والأسود في كل مكان. ثم استحضر كذلك أيضا وأنت في هذه المشاهد مشاهد الاستضعاف القديمة، لتتصبر على ما يصيبك في هذه الحياة الدنيا، ولا سيما إذا كنت ممن يعمل لدعوة الله عز وجل. تذكر مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يطوف بالبيت في مكة فيمنع، وهو يريد أن يصلي عند البيت فيمنع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سبحان الله تذكر مشهدا آخر، وهو مشهد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا وطاف بالبيت في عزة، وهو يردد قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعند ذلك تعلم أن العاقبة للمؤمنين، وأنه مهما طال أو مهما طالت دولة الكفر فإنه لا بد أن يأتي يوم وتزول، لأن الله جعل هذه سنة، وهذا مشهد من المشاهد التي تدلك على هذه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على أن يصلي ركعتين في البيت، وها هي الساعات الآن آلاف بل ملايين من البشر المسلمين الذين دانوا بهذه العقيدة يصلون حول هذا البيت. تذكر مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقد خرج على الناس وحده يوم خرج إلى جبل الصفا يدعوهم إلى الله تعالى. تذكر وتذكر الآن هذه المليارات أو هذه الآلاف التي من حولك تدين بهذا الدين، وكل ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فتشكر ربك على هذه النعمة وتدعو للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجازيه الله عز وجل خير الجزاء على ما قدم للإسلام وللمسلمين. وأيضا تذكر وأنت في هذه المشاهد من حولك من إخوانك من غير العرب خصوصا الذين دخل الإسلام إليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر هؤلاء وكيف كان حال آبائهم قبل ذلك، بل ربما حال بعض من حولك وأنت في الطواف، ربما لو حاورت بعضهم لقال لك كنت بالأمس كافرا وأسلمت والحمد لله، وكثير منهم كان آباؤهم كفار يعبدون غير الله عز وجل، الآن يتوافدون من كل مكان على بيت الله عز وجل الحرام يجتمعون في هذا المؤتمر العظيم. والحقيقة المشاهد كثيرة، ولكن لا نريد أن نطيل عليكم، فلعله في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى نستكمل الحديث حول هذه العبر وهذه الفوائد وهذه الدروس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته الحرام، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.